توفي جدي وله أربعة من العيال، ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ توفي جدي وله أربعة من العيال ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ وحكم الإسلام في ذلك؟ الوصية لغير الوالد لا تصح، الوصية للوالد ممنوعة، أما الوصية لغير الوالد من أولاد أولاده وغير وارثين فله أن يوصي لغير الوارث بثلث أقل، أما الوارث فليس أن يوصي لهم لا بقليل ولا بكثير، أما غير الوارث كجدهم أبي أمه وكأولاد بناته وكأولاد إخوته وكإخوته الوارثين، لأن له أولاد له أن يوصي بما يشاء بثلث أقل، لكن إذا كان الأولاد أولاد فذلك من العدل بينهم، لكن له أولاد أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض، اتقوا الله وأبدوا بين أولادكم فيوصي للجميع أو يدع الجميع. ولو أوصى أحد الورثة بإجازة الباقين إذا أجاز الباقون فلا بأس، الحديث إلا أجاز الورثة الحق لهم إذا أجازوهم مرشدون، لا صغار، إذا أجازوهم مرشدون فلا بأس.